اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم برحمتك موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لاعلاء كلمتك واعزاز دينك، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انت المستعان ومنك الفرج واليك المشتكى، ولا حول ولا قوه الا بك. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. الهنا الهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماؤك، ولا حول ولا قوه الا بك، انت حسبنا ونعم الوكيل. الهنا عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الامر على اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كل اخواننا في غزه، اللهم كل اخواننا في غزه، اللهم امنحهم الثبات والنصر والعزه، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وفك اسراهم وامن خائفهم واكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فاطعمهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم ومظلومون فانصرهم. يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، اللهم ارفع حصارهم، اللهم ارفع حصارهم، ووحد صفوفهم واجمع قلوبهم ووحد كلمتهم وسدد رميهم وحنن عليهم قلوب من ينصر الحق في كل مكان، وهيئ لهم فرجا منك ونصرا من عندك عاجلا غير عاجل. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. يا ناصر المستضعفين، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين واليهود المحتلين الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، ندره بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا وقتلوا، اللهم سلم سلم يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وغنيمة للمسلمين. اللهم صد غاراتهم ورد هجماتهم وأبطل كيدهم وأفشل خططهم. اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في سفال. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم انقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود الغاصبين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. أنت ملاذنا إذا انقطع الأمل، وملجأنا إذا ضاقت الحيل، ومفزعنا إذا انقطعت السبل. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. نسترحمك يا الله في صلاح أحوال المسلمين، ونبتهل إليك في رفع الضر عن المتضررين، والبأساء عن البائسين، وكشف البلاء عن المستضعفين، يا أرحم الراحمين.